شيخنا علقتم حديث أنس في باب الوتر في صحيح البخاري، ألا وهو سئل عن قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أم قبل، قال بعد قليل. فسبب التعليق كان لعدم صحة الحديث أم لتكراره؟ أفهم سؤالك. أنا علقت؟ نعم. كيف يعني؟ يعني علقته في المختصر لم تذكروه، ومن باب طريقتكم كانت الحديث غير مذكور على أساس أنه معلق أو مكرر. أخشى أن يكون شبي عليك الأمر. حديث أنس، حديث أنس هل عم تقول أنت أنا علقته موجود في البخاري؟ موجود في البخاري. طيب. بسند، وذكر ابن حجر أنه هذا الحديث والذي يليه معلقان. ابن حجر موجود في البخاري مسندا أم معلقا؟ مسندا. إيه وأنا علقته؟ يعني ذكرتهم بالهم. أجيب وأنا علقته؟ ليست هذه طريقتكم؟ ما أجبتني، يعني ثاني مرة بشألك. حديث أنس الذي أنت تسأل عنه رواه البخاري في صحيح مسندا؟ مسند. طيب وأنا علقته؟ لم يكن تعليق يا أخي، أنا لا أعلق ما كان مسندا، لكن أحاديث البخاري تنقسم إلى قسمين، قسم مسند وقسم معلق. فما كان مسندا له رقم خاص المتسلسل وحرف كبير، وما كان معلقا له رقم خاص المتسلسل وأصغر من الأول. أنا لا أعلق، فأنا أظن أنه شبه عليك الأمر. أنت تقول كتاب موجود؟ كتاب مختصر. هات هاتو رقم صغير. هاتو يا أخي هاتو. سمحت. يعني أنا أرجو الأخوان يأخذوا مقاعدهم، خذوا أماكنكم. لا أنا بقول خذوا أماكنكم. نيين يسوى الواحد منكم ما يسوى الآخرين، سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى. لسه عم ننتظر الكتاب. نعم ربما نفتش على الصفحة أو حتى يأتي النص. قد يأتي الآن فينقطع الكلام حتى تنتظموا معي في الجلوس في هذا المكان.